بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فنواصل معكم أيها الأحبة في رحاب هذه الدورة المباركة، دورة الإمام مالك بن أنس رحمه الله الثالثة في حلقات القواعد الفقهية للشيخ الإمام العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله بشرح شيخنا محمد بن خد حفظه الله تعالى. فليتفضل الشيخ مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنواصل إن شاء الله جل وعلا في شرح النظم الذي شرعنا فيه، ونظم القواعد الفقهية للشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. طيب، قبل أن نواصل، بالنسبة للمتن يعني طبعنا منه ما تيسر، يعني ما كنت أظن أنه العدد أزيد من 150 أو 200، فمن تيسر الحصول تيسر له الحصول على المتن فاللهم بارك، ومن لم يتيسر ممكن أن يصور، ممكن يصور يا إخوان. يعني كم عدد اللي ما حداش تقريبا؟ اللي ما حداش يرفع يده، اللي ما حداش يرفع يده. نعم، طيب، المهم عذرا إن شاء الله، يعني تقريبا عدد اللي طبعناها أزيد من 150، أزيد من 150، 174 نسخة. فاللي ما حداش يصور على إخوانه إن شاء الله تعالى، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. طيب، نواصل في المتن إن شاء الله تعالى. تهينا عند البيت: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صالح الإباحة. خذناها لابد ما خذناها، خذناها هنا. طيب، أي نعم، كنا آخر ما ذكرنا لما قلنا والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صالح الإباحة، يعني أن الأصل في الشيء الإباحة، لكن فرقنا بين أهل العلم وعامة الناس، فلا يكفي العام أن يقول أصل الإباحة ويمشي على هذا وليس له دراية بالشرع. فهذا الأصل الذي يقول أنه للإباحة وهذا الشيء الإباحة، يعني ربما يكون ثمة نص من كتاب أو سنة أو قاعدة تجري في الشريعة مجرى العموم ونحو ذلك، فيعني يستثنى منها القاعدة التي ذكرناها في هذا الأصل، وليس للعام إدراك لذلك، فالمجتهد يكفيه غالب الظن. أما العام فليسأل كما قال جل وعلا: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال بعده: وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. ويصح أن يقال: وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، لكن أن الأمر الثاني مذكور من الأمور قد يكون فيه انكسار. فإذا قرأنا بالجر: وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، الجر للمجاورة، من باب المجاورة، وهذا ساري عند النحاة كما يقولون في المثل المشهور: هذا جحر غب خريب، فجربه بالمجاورة. وكما قيل في توجيه الآية: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. الرجل تغسل لا تمسح، فلماذا جرت؟ للعلماء فيها تخريجات، لكن مما ذكر أن الجر هنا بالمجاورة، الجر بالمجاورة. وكذلك في بعض آيات الكتاب: إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، على قراءات أليم، والأليم صفة للعذاب، والعذاب هنا منصوب، فلماذا جرة؟ يخاف عليكم عذاب يوم أليم، والألم الأليم وصف للعذاب وليس لليوم، فجره ها هنا على بعض القراءات من باب الجر بالمجاورة. فيمكن يذكر هنا ويقال: غير الذي في شرعنا مذكوري، أي يعني جر بالمجاورة ومحله ليس الجر. طيب، هذا قول: وليس مشروعا من الأمور، نفي لشرعية الأمور، والأمور جمع أمر، والمراد به الشأن والشيء. فالشأن والشيء ليس مشروعا، يعني تنفى عنه الشرعية إلا إذا جاء ذكره في الشرع، إلا إذا جاء ذكره في الشرع. هذا إشارة إلى قاعدة وهي مفرعة عن قاعدة سبق في البيت الذي قبله، أن قلنا أن فعل المكلف لا يخلو من كونه عادة أو عبادة. فالأصل في العادة الإباحة، وما هو الأصل في العبادة؟ أشار إلى ذلك. ففعل المكلف إما أن يكون عادة وإما أن يكون عبادة. فالعادة الأصل فيها الإباحة، والعبادة ما هو الأصل؟ أشارها هنا إلى ذلك. قد يكون الفعل جامعا بين العادة والعبادة، وهذا ممكن، فيه جانب من العادة وفيه جانب من العبادة. وقد يكون الفعل محل خلاف، هل هو من العادة أم من العبادة؟ فذلك محل خلاف، ويختلف نظر الفقهاء في ذلك. كمثل الجلسة بين الخطبتين يوم الجمعة، جلس النبي صلى الله عليه وسلم، جلوسه من باب العادة أو من باب العبادة؟ جلسة الاستراحة في الصلاة أيضا ممن لا يرى سنيتها يقول هذا من باب العادة، فهذا فعل تخلل العبادة، فهل هو من باب العبادة أو من باب العادة؟ يعني تختلف أنظار الفقهاء هنا. والحاصل أن فعل المكلف دائر بين كونه عبادة أو عادة، فالعادة الأصل فيها الإباحة، والعبادة قال: وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. فأشار إلى قاعدة الأصل في العبادة المنع والحظر والتوقف. الأصل في العبادات الحظر والمنع والتوقف، حتى يرد دليل المشروعية. وهذه القاعدة مفرعة عن قاعدة كبرى وهي اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. فاليقين التوقف عن قولنا هذه عبادة، أي مأمور بها أو منهي عنها، حتى يرد الدليل. فإذا شككنا فالأصل التوقف في العبادة. ودليل القاعدة أو من ألفاظ القاعدة: الأصل في العبادات المنع، وبعضهم يقول: أمر العبادات موقوف على أو مبني على التوقف. وأدلة القاعدة كثيرة، ومنها قول الله جل وعلا: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وقال الله تبارك وتعالى أن لهم شركاء شرعوا لهم ما لم يأذن به الله. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، حديث الصحيحين حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وجاء في رواية لمسلم عنها أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ماذا؟ فهو رد. كما أنه قال صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. والحديث رواه الترمذي وغيره من حديث الإرباض بن سارية وهو حديث صحيح. فدلت هذه النصوص على أن الشرع ما جاء ذكره والتدليل عليه بدليل من أصل معتبر ومعتمد شرعا. ولهذا قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى تعليق على هذا الحديث وهذا أصل في أن الأصل في العبادات المنع والحظر. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه اتفاق السلف على هذا الأصل. ومما قاله رحمه الله في كلام نافع قال وأما العبادات فإن أصل الدين أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه الله. فإن الله سبحانه في سورة الأنعام عاب على كثير أو على المشركين أنهم حرموا ما لم يحرمه الله وأنهم شرعوا ما لم يأذن به الله، إلى أن قال رحمه الله والمقصود أنه ليس لأحد أن يحرم إلا ما جاءت الشريعة بتحريمه، وإلا فالأصل عدم التحريم، سواء ذلك في الأعيان والأفعال، كما أنه ليس له أن يشرع دينا واجبا أو مستحبا ما لم يكن دليل شرعي على وجوبه أو استحبابه. فهذا أيضا تأصيل من الإمام شيخ الإسلام رحمه الله يدل على هذه القاعدة. إذن فالأصل في العبادات المنع، وهذا أيضا يؤيده أصل آخر ألا وهو وجوب الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. فالآيات الواردة في ذلك تؤيد هذا الأصل وتقويه. قال الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال عز وجل واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال أيضا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فإذا لا بد من اعتبار هذا في العبادة، فالأصل فيها المنع والحظر والتوقف حتى يرد الدليل. والعبادة حتى تكون مشروعة لا بد أن ينظر فيها من ست نواحي، لأن الخلل يدخل عليها من هذه الأبواب الستة، من حيث السبب والجنس والقدر والكمية والمكان والزمان. هذه الأمور الستة لا بد من أن تراعى في مشروعية العبادة، وكل عبادة لم يرد دليل على شيء من هذه الأمور الستة فيها فليست هي موافقة للشرع، والأصل فيها التوقف والمنع حتى يرد الدليل. فمثلا السبب لا بد أن يكون السبب مشروعا، فقوله عليه الصلاة والسلام من إذا عطس المؤمن فحمد الله فنشمته نقول يرحمك الله. حمده لله جل وعلا بسبب ماذا؟ العطاس. فالحمد مشروع لسبب وهو العطاس. هل يصح أن نشرع هذا الذكر وهو الحمد لله لسبب معين ونجعله دائما مستمرا؟ كمثل إذا عثر أو سقط قال الحمد لله، ويجعل هذا الذكر سببه السقوط أو أن يعثره، هذا يعد ممنوعا لأن السبب لا دليل عليه. التسمية مشروعة في مواضع، بعضهم إذا جاء يؤذن قال بسم الله وبعدين يؤذن، إذا جاء ليصلي فعند التكبير بسم الله الله أكبر، فهل هذا يشرع؟ هذا مجيء بذكر سببه غير مشروع ولا دليل عليه، فحكمه المنع والتوقف. ولذلك أنكر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما على ذاك الرجل لما عطف قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قال أيضا أنا أقول الصلاة والسلام على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا. فالسبب لا بد أن يكون مشروعا، وإلا فالأصل في هذه العبادة المنع والتوقف. كذلك الجنس، جنس العبادة كالصلاة متضمنة للقيام والركوع والسجود، فإذا أتانا بعبادة لا دليل على جنسها الأصل فيها التوقف، الأصل فيها التوقف والمنع حتى يرد الدليل. كذلك القدر، كمثل الصلاة 4 ركعات الظهر مثلا، فيقول أنا عندي نشاط وقوة وقدر فيصلي أكثر 5 أو 6 أو نحو ذلك، هذا غير جائز. وكذلك أيضا الكيفية والطريقة وصفة العبادة، إذا جاءنا بعبادة على وصف ما لا دليل عليه فنقول الأصل التوقف والمنع، فلا تشرع هذه العبادة حتى يرد الدليل. وأيضا إذا قرر العبادة بزمن معين فنقول ربط هذه العبادة بهذا الزمن أين دليله؟ لأن اعتبار الزمن في العبادة معتبر شرعا وفيه أدلة كثيرة، فربط عبادة ما بزمن ما لا بد له من دليل. وكذلك يقال في المكان، كذلك يقال في المكان. فهذه 6 أمور ينبغي التنبه لها حتى تكون العبادة مشروعة، لا بد أن يكون سببها مشروع وجنسها وقدرها وكيفيتها وصفتها وزمانها وكذلك مكانها. طيب إذا كان أصل العبادة مشروعا فزيد فيها أو أنقص منها هل يعد ذلك باطلا أو لا؟ يفصل في ذلك بين كون الزيادة مستقلة أو غير مستقلة وغير منفك. وقد أشار إلى هذا الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله في شرح 40، فأشار إذا كانت الزيادة متصلة وغير منفكة تبطل العبادة، وأما إذا لم تكن متصلة بل منفكة ومستقلة فلا تبطل العبادة، ولكن يختلف الحكم في حق المكلف، فقد يكون مفرطا وقد يكون معرضا عن السنة، قد يكون واقعا في خلاف الأولى، وقد يدخل في باب الابتداء والمقت الشديد. فمثلا من صلى 5 ركعات زاد على العبادة، زيادته غير مستقلة تبطل صلاته، لكن لو توضأ فغسل أربعا لا شك أنه أساء وظلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. توضأ ثلاثة ومن زاد عن هذا فقد أساء وظلم. فإذا كانت زيادته سهوا خطأ نسيانا جهلا سبق الحكم في الأبيات الماضية. أما إذا كان تعمدا لا تبطل عبادته، وضوءه صحيح لكن يقع في هذا في هذه المؤاخذة، وهو يكون قد يكون يعني وقع في الابتداء أو في الإثم والظلم والإساءة. كذلك مما يشار إليه في هذه القاعدة، ما دام قلنا أن الأصل في العبادة هي المنع والحظر، وهذا منصب على أصل العبادة أيضا كما ذكرت، فهل ينسحب الحكم على الوصف وعلى الكمية؟ وهذا سبقت الإشارة إليه، فقط أعيد ذكره ها هنا لأن الإمام الشاطبي أشار إليه. لكن هذه الصورة يعني أدق من الصورة التي سبق ذكرها في الكيفية. يعني إذا كان أصل العبادة مشروعا وجاءت السنة بذكرها لكن لم تحدد عددا فيها، فهل السنة الموافقة على ذاك العدد وأن لا نزيد عليه؟ وهذا الذي انتصر له الإمام الشاطبي. يعني إذا كان عبادة مشروعة مثلا مثل صلاة الضحى، والشيء لا يعترض المثال، المقصود هو التمثيل، وينبغي لطالب العلم أن ينتبه لهذا في المسائل التأصيلية والتقعيد، قد يكون المقصود هو المثال لا تحرير المقال في مسألة فقهية. فصلاة الضحى مثلا مختلف فيها كم عدد ركعاتها، هل ركعتين أربع أو ست أو ثمان أو ما شاء الله كما جاء في حديث عائشة، خلاف أو 12 ركعة كما جاء في بعض الأحاديث وفي أسانيدها مقال، خلاف بين أهل العلم. فعلى فرض مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الضحى، الركعتان صلاهما، الزيادة صلى ثمان يوم فتح مكة، لكن هل هي صلاة الضحى أو غيرها؟ خلاف بين أهل العلم كما جاء في حديث أم هانئ. ففرضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ركعتين، وفي الأحاديث الحث على صلاة الضحى وأنها صلاة الأوابين، فهل نقتصر على الركعتين ولا نزيد، أم نقول أنه ما دام ثبت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء ذكر الفضل فيها والمواظبة عليها فلا بأس بالزيادة؟ الشاطبي يقول نقتصر على العدد الذي ورد في السنة لا يزاد عليه. والإمام ابن القيم رحمه الله انتصر إلى جواز الزيادة. مثل ذلك مثلا من باب التمثيل صلاة الليل قيام الليل، الوارد في السنة 11 ركعة كما قالت عائشة، ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل عن 11 ركعة في رمضان ولا في غير رمضان، وجاء الحث على قيام الليل في الكتاب والسنة. فهل نقول السنة الاقتصار على 11 ركعة لا نزيد، وهو اختيار الشاطبي، أو نزيد ويجوز ذلك، وهو الذي ذهب إليه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فهذه تفرع عن هذا الأصل الذي ذكرته في قوله وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. طيب، بقي أمر منبه إليه في هذا البيت في قوله وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. قد يحتمل أن يكون الناظم أشار إلى قاعدة أصولية، ألا وهي الخلاف الدائر بين أهل العلم في مسألة شرع من قبلنا، لما قال وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، قد يكون المراد أن الحجة في شرعنا لا في شرع غيرنا، هذا يحتمل من البيت، ولكن لكونه أصل القاعدة العامة التي هي اليقين لا يزول بالشك، وفرع عليها أصولا، الأصل في المياه والأرض والثياب والحجارة والأبضاء واللحوم والنفس والمال والعادات والعباد، فيكون هذا ألصق بالأصل، فيحمل البيت على المعنى هذا، وهو الأصل في العبادات الحظر والمنع والتوقف، وأن العبادات مبناها على التوقف، فهذا هو الأقرب، علما أن البيت له هذا الاحتمال، وهو الإشارة إلى شرع من قبلنا، لكن هو ألصق بما ذكرت، والمناسبة له وما عليه هذا الإمام الناظم رحمه الله تعالى من قوة علم وإدراك وعلو ثعب في الفقه والعلم، لا شك ولا ريب تجعلنا نرجح القول الأول، لأنه هو المناسب والذي يتسق مع الأبيات. ومع ذلك نشير إلى القاعدة الأصولية التي هي محل خلاف بين أهل العلم باختصار دون إطالة، ألا وهي خلافهم بين في قضية شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا أو ليس بشرع لنا. خلاصة المسألة هذه أنها لها طرفان وواسطة، لها طرفان وواسطة. أما الطرفان، الطرف الأول إذا ثبت شرع من قبلنا، ثبت شرع من قبلنا يعني أنه شرع لهم، يعني يأتي في كتاب، في الكتاب أو في السنة ذكر أن هذا الفعل هو شرع السابقين، وجاء في شرعنا ما ينسخه، وجاء في شرعنا ما ينسخه، فهذا لا يعتبر شرعا لنا بالاتفاق، كمثل إزالة نجاسة البول بقرضه كما ثبت في الحديث، فكانوا إذا أصابهم البول يقرضونه بالمقاريض، ولا تزال نجاسة البول بغسله فقط، هذا ثابت في الأحاديث أنه شرع من قبلنا، كما أن جاء في شرعنا ما ينسخه. أيضا قضية الغنائم في الحروب، تأتي نار فتأخذ هذه الغنيمة وتحرقها، في شرعنا أباحه الله عز وجل لنا، كما قال عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا وفي رواية ستا لم يعطى نبي قبلي، وأحلت لي الغنائم. إذا ما قبلنا الغنائم عندهم محرمة، فما ثبت أنه شرع لمن قبلنا وثبت في شرعنا نسخه فليس شرعا لنا، وكذلك يدخل فيه ما يحكى شرعا لمن قبلنا لكن لم يثبت كأخبار الإسرائيليات وغيرها، فنحن لسنا مخاطبين به، هذا الطرف الأول. الطرف الثاني ما ثبت أنه شرع لمن قبلنا وجاء في شرعنا ما يدل أنه شرع لنا، ما يدل أنه شرع لنا، فهذا يعتبر شرعا لنا لأن شريعتنا أكدت عليه وثبتته. هذان الطرفان محل اتفاق، وبهما ننتهي إلى تحرير محل النزاع، وهكذا ينبغي للطالب في المسائل التي تتضارب فيها الأقوال أن يبحث كيف ينتهي إلى محل النزاع بجمع كلام أهل العلم وترتيب أقوالهم، ليعرف الصور التي وقع الاتفاق فيها ويخرج الجزئية التي وقع الاختلاف فيها وينصب الخلاف عليها حتى لا تختلط عليه الأمور. يبقى عندنا مسألة واحدة، ما ثبت أنه شرع لمن قبلنا ولم يأتي في شرعنا أنه شريعة أو أنه شرع لنا ولا نفيه، لم يرد لا إثباته ولا نفيه، فهل هذا يعتبر شرعا لنا أو لا؟ الخلاف دائر بين الجمهور والشافعية، فجمهور أهل العلم على أنه شرع لنا، والشافعية ذهبوا إلى أنه ليس شرعا لنا. كل منهم له أدلته، وليس المجال مجال حكاية ذلك، لكن نقول الأقوى أنه شرع لنا بدليل قوله تبارك وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. الشافعي رحمه الله قال هذا في التوحيد العقائد، التوحيد العقائد كما قال جل وعلا: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فالمراد بالتوحيد والعقائد هذا الذي يسير عليه ويقتدي بهداهم فيه. نقول جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سجد في سجدة صاد كما ثبت في البخاري، فلما قيل له قال: تلا قال ربنا جل وعلا: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وسجدة صاد سجد فيها من؟ داود، فخر راكعا وأناب. فلما قيل له يعني السجدة هذه كيف تسجد فيها، إنما هي خاصة بداود، قال: أولئك الذين هداهم الله. فأعمل الآية ليس في العقائد فقط، بل حتى في الفروع، بل حتى في ماذا؟ في الفروع. أنا ذكرت لكم سابقا أنه مما يستفاد من تبويبات البخاري أنه يشير إلى مسائل أصولية، تمام؟ وعندي شواهد كثيرة على ذلك، منها هذه المسألة. إذا رجعنا للبخاري في كتاب الزكاة، بوب كتاب في كتاب الزكاة: زكاة الخارج من البحر، الذي يخرج من البحر، يعني ما يحصله الإنسان إذا غطس في يعني أشياء، جواهر، كنوز عظيمة تباع غالية، فهل تلزم فيها الزكاة أو لا تلزم؟ ما يوجد دليل شرعي، دليل من السنة صريح في هذا. كان بعض الأحاديث فيها ضعف، فيها كلام، وبعض الآثار الموقوفة. فماذا ذكر؟ قال: باب زكاة ما يخرج من البحر. ذكر كفة الرجل الذي اقترض من الآخر مالا، رجل احتاج مال، فجاء قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل اقترض من رجل مالا 100 دينار، فقال الرجل صاحب الدين: أين الشاهد؟ قال: كفى بالله شهيد. قال: والكفيل؟ قال: كفى بالله كفيلة. فذهب. لما جاء على أساس أن يرجعها في موعد معين، لما جاء الموعد خرج الرجل ليرد المال لصاحبه، فانتظر عند الشاطئ البحر، لا توجد أي سفينة ولا مركب. انتظر إلى قريب من هذا الوقت وقريب من الغروب أو نحوه، فلما لم يجد مركبا وضع 100 دينار في خشبة ورمى بها في البحر. قال: اللهم إن فلان أقرضني مالا فطلبك فيه شهيدا فقلت كفى بالله شهيد، ثم طلب كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا، وإني لم أجد مركبا لأؤدي الأمانة إليه، فيعني دعا أن يجعلها الله عز وجل ويوصلها إليه، ورمى بها في البحر. الرجل من الجانب الآخر ينتظر الوقت سداد الدين، لم يأتي صاحب المال وصاحب الدين، فانتظر إلى قريب من الغروب، لما أيس هم بالرجوع، ولما هم بالرجوع رأى خشبة في البحر تضربها الأمواج، قال: لا أرجع هكذا، فأخذ معي الخشبة لعلي أحتفظ بها ويعني يستفيد منها. فلما أخذ الخشبة ورجع إلى بيته فتحها فإذا 100 دينار بداخلها، ثم جاءه الرجل، والحديث إلى آخره. فالبخاري ذكر هذا الحديث أي في كتاب الزكاة، في باب الزكاة مما يخرج من البحر. ولا يوجد هنا أن الرجل أمر بأن يزكي منها، فيستفاد من سياق هذا الحديث هنا أن الزكاة الخارج من البحر أنه لا زكاة على ما يخرج من البحر. لماذا استدل البخاري ها هنا؟ لماذا؟ ما يسدد. وهذا شرع من قبلنا فيستفاد من هذا التبويب أن البخاري على أي مذهب؟ على قول الجمهور، وهو أن شرع من قبلنا يعتبر شرعا لنا، شرع من قبلنا يعتبر شرعا لنا، فالذين من قبلنا ما ألزموا بإخراج الزكاة مما يخرج من البحر فكذلك نحن. فهذا يستفاد من تبويب البخاري رحمه الله تعالى. هذا فيما يتعلق بهذه القاعدة. قال بعد ذلك، ما شاء الله انتهينا من صفحة واحدة، الآن في الوجه الثاني. ايوه اقرأ ابي تفضل. قال الإمام العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد، والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل، وينتفي التأثيم عنه والزلل. ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، والعرف معمول به إذا ورد، حكم من الشرع الشريف لم يحد، معاجل المحظور قبل آنه، قد باء بالخسران مع حرمانه، وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. قال الماضي رحمه الله تعالى: وسائل الأمور كالمقاصد، احكم بهذا الحكم للزوائد. الوسائل جمع وسيلة، وهي ما يتوصل به إلى الشيء وما يتقرب به إلى الشيء، كما في المصباح المنير. والمقاصد جمع مقصد مأخوذ من القصد، وسبق الإشارة إلى الفرق بين القصد والنية. والمراد بالمقاصد هاهنا ما يراد لذاته ولنفسه، ومنه قولهم: قصد الشيء وقصد للشيء وإلى الشيء، أي إذا طلبه، يعني قصد إذا تعدى بنفسه أو باللام أو بإلى بمعنى الطلب. أما إذا تعدى بشيء قصد في الشيء بمعنى توسط وطلب الأسد ولم يجاوز الحد. وفي الحديث: والقصد القصد تبلغ. وأما الزوائد فجمع زائدة من زاد، ومعناه واضح، والفقهاء سمونه بالمتممات وتوابع الأشياء. وهنا أشار إلى شطرين أو قاعدتين: الوسائل لا حكم المقاصد، والزوائد لا حكم المقاصد. أما أدلة القاعدة فكثيرة. يقول الله جل وعلا: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم به ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فهذه تدل على أن الوسائل لا حكم المقاصد، فإن خروجهم في سبيل الله ليس يؤجرون على المجاهدة نفسها فقط، بل على كل شيء. الظمأ والنصب بمعنى التعب، والمخمصة الضيق والشدة في الجوع والعطش، وأي مكان يمشيه ويطأه، وما يفعله غيظا تغيظا لكافة، وما ينفقه من نفقة سواء كانت صغيرة أو كبيرة، وما يقطع واديا ولا يرتفع شاهقا ولا ينزل منخفضا ولا يشاك شوكة ولا يتضمن بشيء، هذا كله يؤجر عليه. هذه وسائل الجهاد، والجهاد مقاتلته مقابلته العدو لمقاتلته، وهذه كلها وسائل له، فكلها يأجر الله تبارك وتعالى عليه. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام في رواه مسلم حديث أبي هريرة: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فهذه كأدلة لهذه القاعدة. ثم إننا أقول: الأفعال على ثلاثة أقسام. القسم الأول مقاصد، وهي مقصودة لذاتها، وهي التي تترتب عليها المصالح ودفع المفاسد، كالصلاة والجهاد وغير ذلك. الثاني الوسائل، وهي غير مقصودة بذاتها ولكن يتوصل بها إلى المقاصد وإلى ما هو مقصود بذاته، كالسعي للصلاة والجهاد والصيام والحج وغير ذلك، مع العلم أن الوسيلة قد يجتمع فيها وصفان: هي وسيلة من جهة ومقصد من جهة أخرى، وهذا وارد. القسم الثالث: الزوائد والمتممات والمكملات والتوابع، وهي أفعال واقعة بعد حصول المقاصد، هذه تقع بعد أن تحصل المقاصد. كالرجوع من الصلاة ومن الجهاد ونحو ذلك. طيب، القاعدة الأولى قلنا: الوسائل لها حكم المقاصد. هذه تحتاج إلى تفصيل، والتفصيل منصب على الوسائل. فنقول: هذه الوسائل على قسمين: وسائل لها حكم مستقل في الشريعة، فهذه تأخذ حكمها الثابت في الشرع. وقسم ثاني من المسائل لم يأتي النص عليها وليس لها حكم مستقل، فهذه على أربعة أقسام. قسم يوصل إلى المقصود قطعا، فهذا له حكم المقاصد ويعبر عليه أهل الأصول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وكذلك يقولون: ما لا يتم اجتناب الحرام إلا باجتنابه فاجتنابه واجب، أو ما لا يتم اجتنابه اجتناب الحرام إلا باجتنابه فهو حرام. وهذا التفريع يدلنا على أن هذه القاعدة لها قدر مشترك بين علم الأصول وعلم القواعد الفقهية. هذه القاعدة لها جانب وقدر مشترك بين العلمين، وقلنا أن بين العلمين تداخل، وفرقنا بينهما في بداية الدورة. نعم. القسم الثاني ما يوصل إلى المقصود غالبا، أي ما غلبك الظن. فهذا له حكم المقاصد، كمثل بيع السلاح زمن الفتنة، وبيع الخمر لمن العنب لمن يتخذه خمرا. ويدخل في ذلك بيع كتب أهل الانحراف لمن يتأثر، هو متأثر بها وعلى طريقتها، أو لمن يخشى عليه. أما من كان من أهل العلم ليعرف ما عنده من ضلال فيرد فلا بأس. فكتب البدع، ويدخل في ذلك كتب السحر والشعوذة، كتب أهل البدع الذين يقررون البدع سواء في الاعتقاد أو العبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك والمناهج، هذه لا تباع لمن هو على طريقته، لأنه يتأصل ويتقوى بها، كما أنها لا تباع لمن ليس عنده ما يميز لأنه يتأثر بها، لأنه يتأثر بها. لكن إذا اشترى، إذا كان من له العلم قبل أن يرى ما فيها ليرد، هذا لا يشكل. فإذا هذه وسائل توصل إلى المقاصد بغلبة الظن، فهذه لا حكم المقاصد. لماذا؟ لأن العمل بغلبة الظن دلت عليه النصوص الشريعة في مواضع كثيرة جدا، في مواضع كثيرة جدا. ولهذا من القواعد المقررة والمفرعة المظنة تنزل منزلة المئنة، في حكم ما إذا غلب الظن في شيء نزل منزلة كونه موجود وله نظائر في الشرع. فالمرأة يحرم الخلوة بها خشية وقوع الفاحشة، وهذا الذي يغلب على الظن لكن ليس متحققا. قد تقع الخلوة ولا يقع شيء، وكما قد تسافر المرأة لوحدها ولا يقع شيء. لكن المستقرع من نصوص الشريعة كما قال العلماء باستقرائهم أن الشرع يعتبر الظن الغالب، فتنزل المظنة منزلة المئنة، لكن المراد بالمظنة الظن الغالب. فإذا الظن الغالب معمول شرعا، والاحتياط العمل به، كما أن الظن الغالب يجري مجرى العلم، كما أنه عدم اعتبار كون الوسائل لها حكم المقاصد في هذا الباب قد يكون من التعاون على الإثم والعدوان، أو من عدم التعاون على البر والتقوى، كمثل بيع السلاح زمن الفتنة وزمن الهرج والقتل، فبيعه مساعدة في الفتنة. ومثل ذلك بيع العنب لمن يتخذه خمرا، بيعه له مساعدة في الفتنة. القسم الثالث وسائل توصل إلى المقصد أو المقاصد، لكن على ندرة نادرة، فهذه الوسائل لا عبرة لها. هذه الوسائل لا عبرة لها، ويذكرون تحت هذا الباب قاعدة، وهي إذا تعارض الغالب والنادر أيهما يقدم؟ فالأصل تقديم الغالب، لكن قد يقدم النادر أحيانا، كما أشار إلى ذلك الزقاق في نظمه في المنهج المنتخب وغيره. القسم الرابع ما يوصل إلى المقصود كثيرا ليس غالبا، وفرق بينه وبين السابق، وهذا الذي اختلفت فيه آراء العلماء والفقهاء، وسيلة توصل إلى المقصد كثيرا بكثرة لكن ليس غالبا أو ليس قطعا أو ليس على ندرة. هذا القسم الرابع ينحصر فيه الخلاف، ينحصر فيه ماذا؟ الخلاف، هل يلحق بالوسائل أو لا يلحق بالوسائل. وها هنا تأتينا قاعدة وأصل من الأصول الفقهية، وهي مسألة سد الذرائع، وهذا أصل من الأصول التبعية التي هي محل خلاف بين العلماء، وهو أصل اشتهر بقولهم سد الذرائع، ولعل الأقرب أن يسمى بأصل الذرائع، لأن الذريعة قد تسد إذا كانت مؤدية للفساد، وقد تفتح إذا كانت مؤدية للصلاح كما أشار إلى ذلك العلماء. فكما أن الأدلة اعتبرت سد الذريعة كذلك اعتبرت فتح الذريعة لما فيه خير وصلاح. فهذا أيضا من التفريعات التي تدل على أن القاعدة الوسائل حكم المقاصد لها لدى قدر مشترك بين القواعد الفقهية وبين أصول الفقه وبين أيضا مقاصد الشريعة. ها هنا خلاف بين أهل العلم، فنجد مثلا الظاهرية وبعض الشافعية لا يقولون بهذا الباب ولا يرون سد الذريعة في هذا الباب، لأن الأصل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ولأن الأصل وما اختلفتم فيه فحكمه إلى الله، فهذا أصل الفعل الإباحة والجواب، فلماذا نمنعه أو نسده؟ لا دليل على ذلك فمنعوه. لكن ذهب جمهور العلماء إلى اعتبار هذا الأصل، فها هنا تكون الوسيلة لها حكم المقصد، وهو مذهب المالكية والحنابلة وغيرهم، والأدلة على ذلك قوله تبارك وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وجاءت أدلة في أصل سد الذرائع كثيرة من الكتاب والسنة، كقصة أصحاب السبت اسألهم عن القرية التي كانت حاضرة إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فتحايلوا بهذه الذريعة وهي محرمة، وقد ذكر الله عز وجل خبرهم ذاما ومنكرا عليهم وأنه عذبهم بفعلهم هذا، كذلك قالوا تعالى لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، كان أهل الكفر يقولون راعنا سخرية واستهزاء بالله جل وعلا، والمسلمون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول راعنا أي يعني من الرعاية أي العناية، إلا أنه فيه موافقة في اللفظ، فسدا لهذه الموافقة منعهم المولى تعالى عن ذلك وقال ولكن قولوا لا تقول راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، أي يعتني بهم ويرعاهم تبارك وتعالى. مما يدل على الأصل هذا قوله عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، حديث رواه الترمذي والنسائي حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما وهو حديث حسن، وما ثبت في الصحيحين حديث النعمان بن بشير الحلال بين الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. كذلك النهي عن بيع العينة وحديث رواه أبو داود من حديث ابن عمر وهو صحيح، لأن العينة ذريعة إلى الربا، العينة ذريعة إلى الربا. فهذا فيما يتعلق بتقسيم الوسائل. تقسيم آخر أيضا لابد أن نذكره وهو مهم، وهو أن الوسائل المفضية إلى المقاصد على قسمين: إما وسائل مفضية إلى المصالح، وإما وسائل مفضية إلى المفاسد. فالوسائل المفضية إلى المصالح على قسمين: أن تكون نفس الوسيلة مصلحة، كمثل التكسب الحلال لتناول القوت، والعمل الحلال للنفقة على العيال. فالمقصد هو هذا: النفقة على العيال وأكل الحلال، والوسيلة التكسب الحلال والعمل الحلال، فهذه لها حكم المقصد. القسم الثاني: وسيلة مفسدة في نفسها تؤدي إلى مصلحة، كأن يسرق قصد النفقة على عياله، وأن يسرق قصد إعفاف نفسه للزواج، هذه لا تجوز وليس لها حكم المقصود. وأما الوسائل المفضية إلى المفاسد فهي أيضا على قسمين: وسيلة مفسدة في نفسها وتؤدي إلى المفاسد. كمفسدة التفريق بين المسلمين وزرع البغض والحقد والتنافر بوسيلة الغيبة والنميمة، فلها حكمها. وقد القسم الثاني: وسيلة مصلحة في نفسها لكن تؤدي إلى مفسدة، وهذه على مراتب، والحكم فيها يرجع إلى أصل سابق وهو ماذا؟ تعارض المصالح والمفاسد، فينظر إلى رتب ذلك، فحيث ترجحت المصلحة فعلت قدمت، وحيث ترجحت المفسدة درئت، وحيث استوى ذلك أو تردد فيها فالدرء أولى من الجرح. هذا تفصيل مهم لا بد من تنبيه له. والأمثلة على هذا كثيرة، قوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، الجمعة واجبة والسعي إليها وسيلة هي واجبة. وقوله تعالى: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فالفاحشة حرام، وما يؤدي إليها من الوسائل كالنظر حرام. وكذلك الأمر بإقامة الصلاة واجب، ولا سبيل إليه إلا بالمشي إليها أو الركوب، فذلك يعتبر واجبا. الأصل الثاني الذي تضمنه البيت: الزوائد لها حكم المقاصد، والمراد بالزوائد ها هنا المتممات وما هو من توابع الفعل، كالرجوع بعد أداء الصلاة، والرجوع بعد الجهاد في سبيل الله، والرجوع بعد الحج وبعد العمرة. هذه الزوائد لها حكم المقاصد، والمراد بذلك الثواب والأجر لا نفس الحكم. ومثله أيضا الرجوع من زيارة المريض والرجوع من الغزو. ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قفلة كغزوة، قفلة من قفل بمعنى رجع، كغزوة، يعني إذا قفل ورجع من الغزوة كأنه يغزو. قال صاحب أون المعبود: يعني أن أجر الغازي في انصرافه كأجره في ذهابه، لأن في قفوله راحة للنفس، راحة للنفس واستعدادا للعدو، وحفظا لأهله برجوعه إليه. هذا حكم الزوائد، له نفس حكم المقصد فيما يتعلق بما هو حلال ومن الأعمال الصالحة. أما ما يتعلق بالحرام ففيه تفصيل، أما ما يتعلق بالحرام ففيه تفصيل. فما كان من الزوائد متمما للحرام وهو من جنسه ويعتبر في فعله من غير المشروع فهذا له حكم الحرام. أما ما لم يكن متمما لذلك وليس من جنسه بل فعل على وجه وبقصد موافقة الشرع فهذا لا يكون حراما. وبالمثال يتضح المقال: إنسان غصب أرض، رجل غصب أرضا وحوط عليها، الغصب حرام. ومن زوائده ومتمماته وتوابعه ماذا؟ مشيه في هذه الأرض، كلما ذهب أو راح أو غدا أو صعد أو نزل أو كله يأثم عليه. طيب، فإن تاب، إذا هنا هذه من متممات الفعل وفعله لها لا على وجه المشروع، فإن كان موجودا فيها وتاب ورجع إلى الله وقال أنا عاص ومخالف فهذا الغصب لا بد أن أرجعه إلى صاحبه، من تمام توبته تخليه من ماذا؟ من المغصوب. طيب كيف يخرج من المغصوب؟ نجيب له طائرة نردوها، ما يمكن أن يخرج من المغصوب إلا بالمشي فيه. فخروجه من وسطه أو من أطرافه إلى آخره هذا المشي شرعا معذور له، هذا مشي في ملك غيره لا يجوز إلا بإذنه، لكن هو فعله بطريق مشروع وقصد مشروع فهذا ليس له حكم، فها هنا لا يكون له ماذا؟ حكمه. ويمثل لهذا أيضا العلماء بمن جامع امرأته قبيل الفجر في رمضان فأذن المؤذن وهو لا يدريان، لما أذى الغرض نزع، فهو نزعه هذا هل فعله قصدا وموافقة للشرع أو لا؟ فهم أصلا يختلفون في قضية النزع يعتبر وطئا أو ليس وطئا، لكن يقال نزعه من باب قصد موافقة الشرع أو لا؟ إن كان من باب قصد موافقة الشرع لا سبيل إلى النزع إلا بالنزع فلا يعتبر مفطرا، لكن إذا بقي على ذلك ونزع لا من باب موافقة الشرع فهذا الذي قد يعد مفطرا في هذا. واضح هذا إن شاء الله، نسيب بعد الأذى إن شاء الله. السلام عليكم. ننبه الإخوة الأفاضل أنه مباشرة بعد الصلاة يعودون إلى قاعة المحاضرة، لأنه الشيخ تفضل علينا بارك الله فيه أنه سيواصل ونغتنم في تلك النصف ساعة حتى يحضر الشيخ اللي بعده. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم، عودوا بانتظام وبسرعة وجزاكم الله خيرا. حاول ما تنشفتناش الوقت حتى نستدرك حتى نتم النظم بإذن الله جل وعلا. طيب قال نواصل هذا انتهى الأذان، نواصل هذا قال بعد ذلك والخط. طيب هنا مكتوب والخطأ والبيت فيه انكسار، صواب والخطأ والإكراه والنسيان، أسقطه معبودنا الرحمن لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. فحتى يستقيم البيت إما نقرأ والخطأ والخطأ والإكراه، والخطأ والإكراه لكن لا يصح ذلك لأنه الخطأ إما أن يمد وإما أن يقصر، إما أن يقال الخطأ أو الخطأ، ففيه المد والقصر. فإذا نزعنا الألف ونزعنا الهم يعني يكون من باب فالصواب أن نقول والخطأ، ولهذا قال صاحب القاموس الخطأ والخطأ والخطاء ضد الصواب. إذا استقيم البيت بقولنا والخطأ والخطأ، ولعل هذا الموجود في النسخ المخطوطة فقط الناسخ لعله لم يميز ذلك، وكثيرا ما يكون يعني الناسخ صاحب فضل وينقل العلم لا من أهل التحقيق والضبط في العلم فيقع مثل هذا الخطأ، وهذا وارد كثيرا. فلعل الناظم ضبط النسخة لكن وقع الخطأ بعد نقل من نسخة إلى أخرى، فالصواب قال والخطأ. طيب الخطأ هو ضد الصواب كما قلت، يمد ويقصر، وفيه اللغات التي ذكرتها، وهو مأخذ من أخطأ فهو مخطئ. وفرق بين الخطأ والخطأ، وفرق بين الخطأ والخطأ، لأن الخطأ بمعنى الذنب. قال خاطئ خاطئ خطأ بمعنى أذنب. وأما أخطأ خالف الصواب، وفيه خلاف بين أهل العلم في ضبط ذلك، فمنهم من يجعلهما بمعنى ومنهم من يفرق. الصواب هو التفريق، فنقول خاطئ يخطأ، خطئ يخطأ، أو خطئ نعم يخطأ خطأ، خطئ يخطأ خطأ فهو خاطئ كما قال ربنا جل وعلا إلا الخاطئ. وأما أخطأ يخطأ فهو مخطئ أي مخالف للصواب، وهذا أعم، وبعضهم يجعلهما بمعنى واحد. طيب الإكراه من كاره الشيء بمعنى أبغضه، وأما المراد بالإكراه فهو إلزامه على ما لا يريده، وحمله على الشيء قهرا دون اختيار منه. ومصدره الكره بالضم، فالكره بمعنى القهر، وأما بالفتح فهو من المشقة. لهذا قال الزجاج كل ما في القرآن من الكره بالضم فالفتح فيه جائز، لأن القهر فيه مشقة، لكن لا يلزم من وجود المشقة وجود القهر، فالإكرام إذن أصله من الكره. قال والنسيان من نسية ينسى، وله معنيان، إما ترك الشيء ذهولا وغفلة عنه، وضده الذكر، وإما بمعنى الترك متعمدا كقوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، والمراد بالقائد المعنى الأول وهو الغفلة عن الشيء الذي يرده الذكر. فالناظم هنا انتقل إلى مسائل وقواعد أخرى التي هي عدم المؤاخذة وعدم التأثيم لمن وقع منه الشيء خطأ أو إكراها أو نسيانا. وأدلة القاعدة كثيرة، منها قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقد يصح مسلما الله تعالى قد فعلت، قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه والبيهقي وغيره إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وقوله تعالى فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فاعتبر التعمد. وقول عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وأبو داود في حديث حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا عتاق في غلاق في إغلاق. هذه قاعدة أدلتها كثيرة وهي في الحقيقة ترجع إلى قاعدة كبرى ألا وهي المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير. فمن تيسير الشريعة أن وضعت الخطأ أن وضعت إثم الخطأ والناس والمكره والجاهل على التفصيل. طيب نبدأ بالمخطئ يسقط عنه الإثم لكن إذا ترتب على فعله إتلاف لزمه الضمان على التفصيل. إن كان في حق المخلوقين لابد أن يضمن. رجل وجد أكلا فظنه أكله فأكله ثم تبين له أنه لغيره ضمنه. ومنه دية القتل الخطأ. وأما في حق الله عز وجل فالخطأ في حق الله عز وجل إذا لم يكن فيه إتلاف فلا ضمان عليه. لكن إذا كان فيه إتلاف لشيء فصور الخطأ ها هنا كثيرة ومنها ما هو محل خلاف بين العلماء. يعني لو أخطأ فحلق شعره وهو حاد أو مرتد. لو أخطأ فقطع ظافرة. أخطأ فقتل صيدا. أخطأ فتطير. هل يضمن أو لا يضمن؟ خلاف بين أهل العلم. لأن الأدلة التي وردت في إلزامه بالضمان هي في حق المتعمد. فمن قتله منكم متعمدا. فبعض أهل العلم قال من باب أولى المخطئ. وكذلك كعب بن عجرة لما أصابه ما أصابه من ضرب حتى صار القمل يتناثر على وجهه أمر النبي صلى أن يحلق شعره وعليه فدية أو صيام 6 أيام أو إطعام 6 مساكين. قال هذا مع الضرورة ألزم بالضمان. فكيف المخطئ؟ فالقول هذا قالوا عليه الضمان. والقول الثاني قالوا لا ضمان عليه لأن العبرة بالتعمد والأدلة جاءت في ذلك والخطأ لا دليل على إلزام الضمان فيه. وهذه مسائل مفرعة وهي فقهية. يلحق بالخطأ أيضا الخطأ المتعلق بالمجتهد. إذا اجتهد المجتهد فأخطأ كذلك لا مؤاخذة عليه. ولكن يشترط أن يكون أهلا للاجتهاد وأن يقصد الحق وأن يعمل وسعه في وصوله إليه وأن يكون اجتهاده فيما يسوغ فيه الاجتهاد. طيب حتى ولو تعلق هذا بحق رجل وبحق آدم كان يجتهد بين اثنين أيهما صاحب حقها الحق في أرض أو طعام أو شيء يستهلك فقضى به لزيد وهو لعمر ثم تبين هل يضمن؟ ما يضمن. لحديث الصريح ذلك لابن عمر الصحيح إذا قضى الحاكم استهد الحاكم فقضى فأصاب له أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. نكتفي بهذا نرجع إن شاء الله بعدين لنتم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.